في آخر الباراجراف يقول أنا الرب تكلمت بإني أفعله، لا أقلق ولا أشفق ولا أندم، حسب طرقك وحسب أعمالك يحكمون عليك يقول السيد الرب. وبعدين بص الحسقيال، ربنا راح قال له خد الكلام ده كله وحتى تشوفوا الانفعالات اللي موجودة على وشه، دهش وحزن ومرارة وتعجب، كل الويلات دي شايفها حسقيال، وبقى مر في روحه جدا ومتألم. وبعدين راح ربنا خطه خطة بس طلع جدع عملها. قال له ايه؟ وكان الي كلام الرب قائلا يا ابن ادم ها انا ذا اخذ عنك شهوة عينيك بضربة فلا تنح ولا تبكي ولا تنزل دموعك، تنهد ساكتا، لا تعمل مناحة على اموات، لف عصابتك عليك واجعل نعليك في رجليك، ولا تغطي شاربيك ولا تأكل من خبز الناس. تكلمت الشعب صباحا وماتت زوجتي مساء، وفعلت في الغد كما أمرت. شوف الصورة اللي وراها دي، نفس الصورة بتاعت الجدار المنقوب لما قال انهم هيخرجوا في العتمة، بيحذرهم بكل الويلات وبكل النبوات، وكل سمع الكلام قدامه من الصغير الى الكبير لما قال له روح كلم الجبال والاكام والاوديه والايه والاوفئه. ده منظر موت زوجته، قال له انا هضربك ضربه بس احنا اتفقنا من الاول ان انت مثل وايه لشعب ايه اسرائيل، هاخد عنك شهوه عينيك اللي انت بتحبها وانا عارف انك بتحبها، ولما هاخدها عنك ما تبكيش عليها، ما تعيطش وما تغطيش وشك وما تكشفش راسك على عادة الناس لما بيبقوا حزنانين، وما تاكلش خبز من الناس، خبز المناحة لو ما بيقولوا عليه دلوقتي فطير الرحمة والكلام ده، ما تقبلش تعزية من حد، لكن انا هسمح لك بحاجة واحدة بس انك تتنهد. فراح قال للناس الكلام الصبح في الصورة اللي قبلها، سام اللي قبلها، راح قال للناس الكلام الصبح وماتت هي ايه بالليل. فالناس قالوا له ايه اللي انت بتعمله ده بقى، مش فاهمين. فقال ليه الشعب الا تخبرنا ما لنا وهذه التي انت صانعها، احنا مالنا ومال اللي انت بتعمله ده؟ فأجبتهم قد كان إلي كلام الرب قائلا كلم بيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب ها أنا ذا منجس مقدسي فخر عزكم. أنا هنجس الهيكل ده اللي بتفتخروا بيه، هينجسه بإيه؟ بأنه هيدخل فيه ناس ميتة، شهوة أعينكم. واخدوا بالكم أن مراد حسقيال تمثل إيه؟ ها؟ زوجة او عروس الله اللي هي مين؟ الامة الايه؟ اليهودية. ربنا بيحبها لكن حيموتها، حيهلكها، حتموت. لكن الموقف اللي يختص بالناس، الموقف اللي عمله حسقيال انه ما بكاش عليها وانه رفض انه ياخد تعزية من انسان. فخر عزكم وشهوة أعينكم ولذة نفوسكم وأبناءكم وبناتكم الذين خلفتم يسقطون بالسيف وتفعلون كما فعلتوا، وانتوا هتعملوا نفس اللي أنا عملته، لا تغطون شواربكم ولا تأكلون من خبز الناس، وتكون عصائبكم على رؤوسكم، محدش هيكشف راسه، ونعالكم في أرجلكم، محدش هيمشي حافي، لا تنوحون ولا تبكون وتفنون بأثامكم، تئنون بعضكم على بعض، ويكون حسقيال لكم آية. ليه مش هيعملوا كده؟ محدش هيعيط على التاني ليه؟ كلهم هيحصل لهم، محدش هيبقى فاضي، محدش هيقدر ياخد تعزية لأن الضربة هتعم الكل. مثل كل ما صنع تصنعون إذ جاء هذا تعلمون إني أنا السيد الرب وأنت يا ابن آدم أفلا يكون في يوم آخذ عنهم عزهم سرور فخرهم شهوة عيونهم ورفعة نفسهم أبنائهم وبناتهم أن يأتي إليك في ذلك اليوم المنفلت ليسمع أذنيك في ذلك اليوم ينفتح فمك للمنفلت وتتكلم ولا تكون من بعد أبكم وتكون لهم آية فيعلمون إني أنا الرب. وفي كده وصلنا إصحاح 24 اللي ربنا فيه بيأكد بالحدث اللي حصلت لحزقيال إن الدينونة جت. وتنتهي في إصحاح 24 نهاية البؤس والغم اللي احنا عشنا فيه، نهاية نبوات الخراب والدمار الخاص بإسرائيل أو بشعب الله. لكن هيفضل في شوية إصحاحات تانية يبتدي بقى يسيب إسرائيل خالص ويمسك الشعوب اللي حوالين إيه؟ إسرائيل واحدة واحدة، وحيمسك 7 شعوب يتكلم عنهم وحيوري خطية كل شعب من الشعوب دول. دول شعوب أممية وثنية ما كانش ليها علاقة بالله من الأول، لكن هتبصوا وتطلعوا انتوا الغلطة بتاعة الشعوب دي، ليه ربنا أدان الشعوب ده هيك. نعم، حسكال ده من السبي الأول مش من خراب أورشليم. ما ده احنا قلنا بقى، قلنا ليه أخذ الصديق والبار، احنا ما جاوبناهوش، قلنا حتة منه بس، قلنا حتة منه. ليه خد الصديق والبار، الصديق والشرير اسف. اول حاجة قلناها ان بالرغم من ان حزقيال كان مزبي معاهم، لكن كان متمتع بحضور ربنا فين؟ في السبي. قال له انت زعلان انك مش شايف الهيكل بتاع اورشليم، طب انا هفتح لك السماء واريك الهيكل اللي فين؟ في السماء. فاول حاجة ان ممكن الظرف اللي بيمر على العالم يمر عليه انسان الله، لكن معاه تعزية ايه؟ خاصة. تاني حاجة، ربنا عايز يحط الصديق والشرير تحت نفس الظروف. ليه؟ ايه حكاية يكون آية دي بقى؟ انت بلا عذر ايها الايه؟ الانسان. في واحد يقول لك اصل الظروف كانت صعبة يا رب عليا، يقول لك كان في واحد معاك بنفس الظروف وبنفس التعب لكن ما غلطش زيك. تيجي تقول له مثلا ان الظروف حواليا كانت صعبة، ما كنتش اقدر ابقى امين في علاقاتي معاك وفي علاقاتي مع الناس، يقول لك كده ده كان في واحد اسمه دانيال كان متاخد في السبي وظروفه كانت سيئة جدا ورفض ان يتنجس بأطفال، اضطريت ان انا اقع في خطية الشهوة لان كان في اغراءات كتيره حواليا. يقول لك يا حبيبي كان في واحد اسمه يوسف كان تحت نفس الظروف والالام، لكن فضل يقول كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الايه؟ الله. حزقيال انت خدت شهوه عيني، يقول لك كان في واحد برضك اسمه حزقيال اتخذت شهوه عينه لكن سمع كلامي، عشان كده كان عايش تصمع، عشان كده نفس البرة هي اللي لازم تبقى على اتصال بربنا. في صحيح 25 الله يؤكد كلامه بطرق كتيرة ومرات عديدة، ويعلن انه هيبتدئ الدينونة من مقدسي من اورشليم او من الهيكل، وبعد كده يبتدي ياخد بقى الشعوب اللي حواليه. وكان الي كلام الرب قائلا يا ابن ادم اجعل وجهك نحو بني عمون، بص البني عمون، وتنبأ عليهم وقل لبني عمون اسمعوا كلام السيد الرب، هكذا قال السيد الرب من اجل انك قلت هه على مقدسي لانه تنجس، وعلى أرض إسرائيل لأنها خربت، وعلى بيت يهوذا لأنهم ذهبوا إلى السبي، فلذلك هأنذا أسلمك لبني المشرق. ملكا فيقيمون صيرهم فيك. صير اللي هي ليه مزاود واسطبلات الخيول. خطيه بني عمون ان هم قالوا ايه؟ ضحكوا على حاجتين. اول حاجه ضحكوا عليها، وده على فكره اللي في الوقت كتير العالم بيرددوا، ان هم وصلوا للنتيجه العالم بيقولها دلوقتي، ان ما حدش يقدر يعيش مع ربنا. اهو شعبه اللي كان مختاره ما قدرش ايه يعيش معه. ما فيش فايده، حدش يقدر يعيش مع الله. وادي الناس اللي كانت عايشه معاه عملت ايه؟ سقط. ضحكوا مبسوطين قوي. ما احنا من الاول ما قلنا ما فيش اله، وهم الالهه بتاعتنا اللي احنا عاملينها اللي على مزاجنا دي هي اللي ايه؟ تمام. فقالوا طب تعالى بقى، من اجل انك قلت هي، ومن اجل ان انت فرحت وقلت ان ما فيش فايده، لا ده دول انا هسلمهم للتأديب شوية وهخلقهم من جديد. لكن انت بقى دينونتك صعبة قوي، برغم ان بني عمون دول مفروض يبقوا قرايب اسرائيل، لان بني عمون دول ولاد مين؟ لوط وكان ابن اخو ابراهيم. قالوا هيه على مقدسي لانه تنجس، وعلى ارض اسرائيل لانها خربت، وعلى بيت يهوذا لانهم ذهبوا الى السد. اول اعلان ان فخر اللي كانت اورشليم بتفتخر بيه انه شعب مميز ده سقط. وتاني حاجه ان ربنا اللي بيقول ان تعالوا عيشوا معايا محدش يقدر يعيش معاه. طبعا لما واحد يفرح في باليه اخر او في انه يشوف حد بينهار، هيقول له هيلف اللفه ايه عليك، وهيصير ارضك استبلاط غنم. لما هم كمان بقوا عقلنا، قلنا من الصبح ان نبوخذ نصر قاعد يختار يروح انهي الاول، يروح على يهوذا ولا يروح على بني عمون، فاختار مين؟ يهوذا. فقالوا كويس، عدت من ايه؟ من علينا. قال لهم لا، دول راجعين لكم مره تاني. من اجل انك صفقت بيديك وخبطت برجليك وفرحت بكل اهانتك للموت على ارض اسرائيل، فلذلك انا ذا امد يدي عليك واسلمك غنيمه للامم، واستاصلك من الشعوب، وابيدك من الاراضي، اخربك فتعلم اني انا الرب. مسك المجموعه الثانيه مؤاب اللي هو اخو عمون، شعب مؤاب، وسعير اللي هم الادوميين اللي هم نسل عيسو. يقولون هوذا بيت يهوذا مثل كل الامم. اهو طلع زي بقيه الايه؟ الامم. بس هم كانوا طالعين فيها وبيقولوا على نفسهم الشعب المختار والشعب المميز والمدينه المقدسه، هم طلعوا زي الايه؟ الباقي. مفيش حاجه اسمها ده خاص بربنا، ما قدروش يميزوا. لذلك ها انا ذا افتح جانب مؤاب من المدن وبردك يسلم الى الخراب. في عدد 12 هكذا قال السيد الرب، من اجل ان ادوم قد عمل بالانتقام على بيت يهوذا واساء اساء وانتقم منه. في المزمور اللي بنصليه بيقول لك اذكر يا رب ايه بني ادوم في يوم اورشليم القائلين هدوا حتى الاساس ايه منها، فرحوا قالوا هاتوها من اساسها. برغم ان ادوم ده هو اولاد عيسو اللي كان اخو يعقوب، لكن كانوا يكرهوا الاسرائيليين وشعب الله قوي. امد يدي على ادوم واقطع منها الانسان والحيوان واسيرها خرابا. في عدد 15 الفلسطينيين، هكذا قال السيد الرب، من اجل ان الفلسطينيين قد عملوا بالانتقام وانتقموا نقمة بالإهانة إلى الموت للخراب من عداوة أبدية. عشان كده كمان الفلسطينيين دول يخشوا للإيه؟ للدينونة. كم واحدة دلوقتي؟ 4. بني عمون، بني مؤاب، أدوم، فلسطينيين. لكن يجي ينفرد باثنين وكل واحد منهم يديله ثلاث اصحاحات بصور وبمصر، يتكلم لكل واحد عن دينامتهم ثلاث اصحاحات، شمعنا صور وشمعنا فرعون ملك مصر، ده اللي هنشوفه. ناخد راحة. وكان في السنة 11 في اوائل الشهر ان كلام الرب كان الي قائلا: يا ابن ادم، من اجل ان صور قالت على اورشليم: هه قد انكسرت مصاريع الشعوب، قد تحولت الي امتلئ اذ خربت. احنا عارفين ان الشعب اليهودي بالذات كان شعب شاطر في التجارة وفي الامور المالية، عندهم خبرة جبارة جدا، واللي ساعدهم على كده انهم كانوا في حتت كتيرة متجولين في بقاع من العالم كتيرة، وكانوا كل سنة يتجمعوا ثلاث مرات فين؟ في اورشليم. فكانوا اللي بيجوا من اماكن بعيدة او يهود الشتات اللي كانوا بيجوا يروحوا اورشليم كانوا بيجيبوا معهم بضايع وتجارات كتيرة ومعاملات تجارية ومعاملات مالية بشكل كبير قوي. صور كانت بلد تجارية، كانت جزيرة وفيها اتنين مينا محاوطين بيها، وكان ليها شهرة تجارية عظيمة جدا ومشهورة بأسطولها وبالسفن بتاعتها. لما شافت أورشليم خربت وشافت أورشليم اتهدت قالت: يا سلام، احسن حاجة امتلئ انا اذ خربت ايه؟ اورشليم. التجارة كلها هتتحول على ايه؟ على صور، والمكسب بتاعها والربح بتاعها هيزيد. فرحت بهلاك اورشليم من اجل المكسب المادي بتاعها اللي هيجيلها. لذلك هكذا قال السيد الرب: انا ذا عليك يا صور، فأصعد عليك أمما كثيرة، كما يعلي البحر أمواجه، فيخربون أسوار صور ويهدمون أبراجها، وأصحي ترابها عنها وأصيرها ضج الصخر، فتصير مبسطة للشباك في وسط البحر، لأني أنا تكلمت، يقول السيد الرب. وابتدى ربنا يتكلم عن الحصار اللي هيبقى على صور، وعن الدينونة بتاعتها والخراب اللي هيتم فيها. بس خدوا بالكم من لهجة ربنا مع صور، كانت تختلف عن لهجته مع اورشليم. شفنا في اورشليم ان ربنا كان يقول ان انا هشتتكم واسلمكم للسبي، لكن في الاخر يرجع ويقول ايه؟ واجمعكم وارددكم كذا وكذا. لكن جه ربنا في عدد 14 يقول لها: وأصيرك كضجح صخر فتكونين مبسطا للشباك، لا تبنين بعد، لأني أنا الرب يقول، تكلمت يقول السيد الرب. قال إن سور دي مش هتبني تاني. ولحد دلوقتي سور اللي موجودة دلوقتي ما هي السور اللي في مكانها القديم، لكن دي تسمت عليها. السور اللي موجودة دلوقتي دي موجودة على ساحل البحر الأبيض، لكن المملكة اللي ربنا اتكلم عليها دي ما تبنتش تاني. وعارفين المثل اللي قاله السيد المسيح لما قاعد يقول: ويل لك يا غفر نحوم، ويل لك، إنه لو صنعت في سور وصيد القوات التي صنعت فيكما لتابت إيه؟ قديما. يعني بيقول لو كان بس شوية العمل اللي أنا عملتهم معاك يا كفر نحوم اتعملوا مع صور اللي هلكت ومش هتتبني تاني وملهاش قيامة تانية، لو كنت عملت معاها دي لكانت تابت، فكان وكان بقى يكون دينونة ايه؟ كفر نحوم. في عدد 15 يقول هكذا قال السيد الرب لصور: أما تتزلزل الجزائر عند صوت سقوطك، عند صراخ الجرحى، عند وقوع القتل في وسطك، فتنزل جميع رؤساء البحر عن كراسيهم ويخلعون جببهم وينزعون ثيابهم المطرزة، يلبسون رعدات ويجلسون على الأرض ويرتعدون كل لحظة ويتحيرون منك ويرفعون عليك مرثاه ويقولون لك: كيف بت يا معمورة من البحار المدينة الشهيرة التي كانت قوية في البحر هي وسكانها الذين أوقعوا رعبهم على جميع جيرانهم؟ الآن ترتعد الجزائر يوم سقوطك وتضطرب الجزائر التي في البحر لذوالك. إن المدن اللي حواليها والرؤساء اللي حواليها لما يشوفوا صور دي في مجدها وفي سلطانها سقطت هيبكوا عليها، بس مش هيبكوا عليها لأنهم زعلانين عليها، لكن هيبكوا عليها ليه؟ علشان حالهم هما، هيخسروا كتير لأن الصور دي كانت بتربط مناطق كتير بعضيها ببعض. العجيب إن أورشليم لما خربت محدش زعل عليها من الشعوب اللي حوالين الأمم، بالعكس ده إيه؟ فرحوا وشمتهم. والعجيب صور لما خربت ناس كتيرة زعلت عليها لأنها كانت مصدر للتجارة وللغنى كبير قوي. هو ده الإنسان، خسارة روحية ما بتهمهوش، لكن خسارة مادية هي اللي بتهمه. ويمكن في كتاب التوبة اللي توزع عليكم عبارة لطيفة هفكركم بيها لو انتوا قريتوه، يعني بتقول الأم اللي كتب الكتاب ده: افتكر انت كم مرة عيطت في حياتك، كم مرة بكيت في حياتك، زعلت. هتلاقي نفسك بكيت اما على حاجة كانت عندك وفقدتها، حاجة ضاعت منك او شخص عزيز لديك فصل عنك او مات او اي حاجة، او على حاجة كنت انت عايزها وبتتمناها وما قدرتش تحصل عليها وتحققها في حياتك، ده اللي انت بتعيط عليه. لكن كم مرة انت بكيت على خطاياك؟ كم مرة بكيت بالدموع فعلا لانك غلطت؟ مش على واحد، احنا بنبكي على صور باستمرار، لكن عمرنا ما بكينا على اورشليم، عمرنا ما بكينا على اورشليم. يعني حتى اللي قالوا علقنا اعوادنا على الصفصاف وكيف نسبح تسبحة الرب في ارض غريبة وان نسيتك يا اورشليم تنسى يميني، الناس دي كانت زعلانة على اورشليم اللي في الارض. وكم مرة احنا نسينا اورشليم اللي فوق ولا همنا. فهتلاحظوا الملاحظة العجيبة دي، ان احنا بنبكي كتير على الخسارة المادية، بنبكي على صور، لكن بنفرح او ممكن ما يهمناش لو اورشليم خربت. عشان كده قال ان في امم كتيرة هتحزن لما صور دي تسلم للهلاك. افتكروا الكلمة دي اللي في كتاب التوبة: كم مرة انت بكيت في حياتك؟ هتلاقي نفسك عيطت على حاجة انت فقدتها او على حاجة كنت عايزها وما خدتهاش، لكن عمرك ما هتلاقي نفسك عيط انك انسان خاطي او انك فقدت شيء روحي. لا، انسان الروحي لازم يبقى في فرق بينه وبين انسان العالم. الانسان اللي ليه اهتمام روحي يحزن ويبكي لو فقد منه شيء روحي، لكن انسان العالم المواضيع الروحية دي يعني ما بتهمهوش قوي. أهبتك مع الهابطين في الجب إلى شعب القدم، وأجلسك في أسافل الأرض في الخرب الأبدية مع الهابطين في الجب لتكوني غير مسكونة، وأجعل فخرا في أرض الأحياء، وأصير أهوالا ولا تكونين، وتطلبين فلا توجدين بعد إلى الأبد، يقول السيد الرب. تطلبين ولا توجدين. في ناس كتير هتفضل تطلبك لكن مش هتلاقيكي. تحذير خطير جدا للانسان اللي عايز التجارة او اللي عايز يكسب باستمرار وكل مكسبه مركزه في الامور المادية. اذا كانت اورشليم تمثل النفس اللي ليها علاقة مع الله وسقطت، فصور تمثل الانسان العالمي او الانسان الطبيعي اللي عايش في العالم والنجاح المادي هو اللي شده وهو اللي مبهره وهو اللي بيبكي عليه لما يضيع منه وهو اللي كل اشتياقه اليه. فبعد ما تنبأ على خراب سور في اصحاح 26 قال له ارفع مرساه في اصحاح 27. مرساه يعني ايه؟ حتى ربنا زعلان على الانسان الطبيعي اللي بيضيع، مش بس على الانسان اللي روحي ليوما ما كانت ليه علاقة بربنا، لا حتى على الانسان العالمي. لان تعالوا كده لما نشوف حل شخصية صور دي، شخصية عجيبة جدا وكانت ناجحة الى درجة شديدة من النجاح. وكان الي كلام الرب قائلا وانت يا ابن ادم ارفع مرساه على صور وقل لصور ايتها الساكنة عند مداخل البحر تاجرة الشعوب إلى جزائر كثيرة، هكذا قال السيد الرب يا صور أنت قلت أنا كاملة الجمال. وزي ما هنشوف دلوقتي فعلا كانت جميلة جدا وناجحة جدا، استطاعت إن هي تعمل علاقات مع كل بلاد العالم ومع كل التجار. احنا على فكرة بساعات بنتحول الى تجار، بنعمل علاقات مع شخصيات كتيرة. يعني في تلاقي واحد كده عامل علاقة، يعني يقول لك ايه نعمل علاقات واسعة، مفيش مانع نجاري الكل. يعمل علاقات مع مثلا رجال الكهنوت ورجال الكنيسة، يعمل علاقات برضك مع الحرامية والمرتشين، مفيش مانع. يعمل علاقات برضك يعني مع الخطية، يعمل علاقات مع معرفش مين ومع مين، يقول لك يعني عشان الواحد بيبقى ماشي حاله كده. يعني مع علاقات مع رجل الله وعلاقات مع رجل الخطية وعلاقات مع رجل العالم، عامل علاقات مع الكل ومشي حاله يعني مع الكل. كامل تخومك في قلب البحور، بناؤك بناؤك تمموا جمالك. فعلا ربنا لما خلق الانسان خلقه كامل الجمال، خلقه سيد على كل الخليقة ووكيل على كل الارض. عارفين مثل وكيل الظلم؟ ما هو الانسان مدح، بس مدحه لما تصرف ايه صح، مش مدحه لانه ظالم، هو مدحه لانه تصرف صح. ربنا مدح تصرفه الحسن. عملوا كل ألواحك من صرو سنير، خشب الصرو، يقولوا كده إن ساعات يعني بيدي ضوء. كل ألواحك، كل حتة فيكي. المركب هو هيشبه سور دي بإيه؟ بسفينة، والسفينة دي هي حياتي وحياتك، حياة كل واحد فينا، وموجودة في البحر. البحر ده اللي هو الإيه؟ العالم. فهيتكلم عن بناء السفينة، هيتكلم عن معدات السفينة، هيتكلم عن حمولة السفينة، وهيتكلم عن طريق السفينة في البحر. يعني هيتكلم عن تكويني، عن الإمكانيات بتاعتي، عن ماذا أحمل في سفينة حياتي، وعن طريقي في وسط البحر. صح، ده حلو قوي، بس لو صحصحته كده ربنا ادانا وقت. عملوا كل ألواحك من صرو سنير، كل اعضائك معموله من خشب صرو لا يساوى وما يصفوش اي شيء. اخذوا ارضا من لبنان ليصنعوه لك سواري، ساري بتاع المركب هو مستقيم ومرتفع لفوق، ده ممكن نرمز له بعقل الانسان، عقله مرتفع. ارض لبنان ده معروف انه هو بينمو في خط ايه مستقيم والمسافات عاليه. صنعوا من بلوط بشان مجاديفك، مقاديف بتاعتك اللي بتمشيكي وبتقودك، معمولة من بلوط، والبلوط ده خشب قوي جدا. صنعوا مقاعدك من عاج مطعم، ويرمزوا المقاعد دي بانها الحواس بتاعت الانسان اللي الحاجة بتخش وتستريح من خلالها. من جزائر كتيم، كتان مطرز من مصر، هو شراعك ليكون لك راية. والشراع كده لما تشوفوه بقى شكله زي شكل القلب، ده معمول من كتان، كتان نقي أبيض من مصر. الأثمنجوني والإرجوان من جزائر أليشة كان غطائك. الإنسان الأول كان مستتر بالفكر السماوي، لأن الأثمنجوني ده رمز للإيه؟ السماء. أهل صيدون وأرواد كانوا ملاحيكي، يعني ناس عندهم خبرة، لأن صيدون دي برضك مدينة ساحلية وناس يعني ملاحين. ايه الفرق بين الملاح والربان والبحار؟ حد عارف؟ لا مش الملاح اللي بيجد، الملاح اللي بيحدد الاتجاهات، الربان هو اللي قائد السفينة، البحارة هم اللي بيقوموا بالخدمة العامة. في حاجة ناس تانيين اسمهم القلافين اللي هم بيقدفوا. كانوا ملاحيك حكمائك يا سور الذين كانوا فيك هم ربابينك، شيوخ جبيل وحكماؤها كانوا فيك قلافوك. يعني كل الطقم بتاعك متنقي على الفرازة، يعني عنده خبرة وعنده ايه. جميع سفن البحر وملاحوها كانوا فيك ليتاجروا بتجارتك. فارس ولوط وفوت، فوت اللي هي ليبيا، كانوا في جيشك، رجال حربك، في حراس في السفينة، علقوا فيك ترسا وخوزة، هم صيروا بهائك. بنوا أرواد مع جيشك على الأسوار من حولك، والأبطال كانوا في بروجك، علقوا أطراسهم على أسوارك من حولك، هم تمموا جمالك. ما كانش فيك حاجة ناقصة. ترشيش تاجرتك بكثرة، كل غنى بالفضة والحديد والقصدير والرصاص، أقاموا أسواقك. ياون وتوبال ومشك هم تجارك، بنفوس الناس وبأنية نحاس أقاموا تجارتك. كان بتشيل تنقل ذهب وفضة ومعادن وكمان إيه؟ عبيد ونفوس بتتاجر فيها. من بيت تجرمة بالخيل والفرسان والبغال أقاموا أسواقك، بنو دادان تجارك، جزائر كثيرة تجار يدك، أدوا هديتك قرونا من العاج والأبنوس. هذه الحمولة بتاعتها كلها حاجات كريمة. أرام تاجرتك بكثرة صنائعك، تاجروا في أسواقك بالبهرمان والإرجوان والمطرز والبوس والمرجان والياقوت. يهوذا وأرض إسرائيل، حتى كمان دول كان لهم علاقة، هم تجارك، تاجروا في سوقك بحنطة منيت وحلاوة وعسل وزيت وبلسان. دمشق تجارتك بكثرة صنائعك وكثرة كل غنى، بخمر حلبون والصوف الأبيض. يعني كان لها علاقة بإيه؟ بالكل، بكل التجار، حتى مع شعب الله. وإن برضك ده الإنسان اللي ليه علاقة بالكل. العرب وكل رؤساء قيدار مسك كل حتة في العالم ويقول نوع التجارة بتاعتها معاه. سفن ترشيش قوافلك لتجارتك، فامتلأت وتمجدت جدا في قلب البحار. ملحوك قد أتوا بك إلى مياه كثيرة، كسرتك الريح الشرقية في قلب البحر. ثروتك وأسواقك وبضاعتك وملاحونك وربابينك وقلافوك والمتاجرون بمتجرك وجميع رجال حربك الذين فيك وكل جمعك الذي في وسطك يسقطون في قلب البحار في يوم سقوطك. تجرت مع كل الناس وكانت لها علاقة مع كل الناس، لكن إلا ربنا ما كانش الوجود فيها. من صوت صراخ ربابينك تتزلزل المسارح، وكل ممسك المجداف والملاحون برغم من حكمتهم وقدرتهم وقوتهم، كل ربابين البحر ينزلون من سفنهم ويقفون على البر ويسمعون صوتهم عليك ويصرخون بمرارة، ويذرون ترابا فوق رؤوسهم ويتمرغون في الرماد، ويجعلون في أنفسهم قرعة عليك، ويتنطقون بالمسوح ويبكون عليك بمرارة نفس نحيبا مرا. وفي نوحهم يرفعون عليك مناحة ويرثونك ويقولون أية مدينة كسور كالمسكنة في قلب البحر عند خروج بضائعك من البحار. أشبعت شعوبا كثيرين بكثرة ثروتك وتجارتك، أغنيت ملوك الأرض. كل حزين عليها، لكن ما حدش حزن على أورشليم، بل بالعكس فرحوا فيها. لكن في نفس الوقت ما حدش قدر ينقذها لما كسرتها الريح الشرقية. كل إمكانياتها وكل نجاحها وكل جمالها اللي اتكلت عليه وكل الحاجات اللي كانت فيها وكل الثروات اللي كانت حملاها داخلها كله راح. ما حدش قدر ينقذها، لأن للأسف كانت الحاجة الوحيدة اللي نقصاها وكانت هي أهم حاجة إن ربنا ما كانش موجود فيها. إيه؟ يعني هو اللي بيروح يتعامل مع الكاهن يبقى بيعرف ربنا؟ لا، إزاي بقى؟ كان يعرف ربنا. معرفة الله يقول لك لم يترك نفسه بلا شاهد. بلا شاهد. طب ما كان في ناس ما كانش متابعهم لكن وصلوا له. كيرنيليوس كان متابعه في إيه؟ لكن وصل له. أيوب ما كانش عنده حاجة. ملكي صادق ما كانش من شعب الله المختار. رحاب الزانية. ناس كتير. في صح 28 هيكشف لنا عن سر عظمة صور وسر هلاكها برضك. وصح 28 من سفر حسكيل ده بيتكلم عن شخصية، قريتوه ولا مرتوش؟ بيتكلم عن الشيطان، كوكب الصبح اللي سقط، الكاروبين الملتهب وكيف سقط. يقول وكان إلي كلام الرب قائلا يا ابن آدم قل رئيس سور. هيمسك رئيس سور. في صح 26 نبأ عن خرابها. في صح 27 رفع مرثاه عليها. في صح 28 هيتكلم عن رئيس سور. هكذا قال السيد الرب من أجل أنه قد ارتفع قلبك وقلت أنا إله. في مجلس الآلهة أجلس في قلب البحار. البحار باستمرار رمز للإيه؟ العالم. ما هو رئيس سلطان هذا الإيه؟ العالم. وأنت إنسان لا إله. هتقول لي طب هو الشيطان إنسان؟ هقول لك إزاي الشيطان بيشتغل، لأنه اشتغل في رئيس سور الأرضي دلوقتي في حيبان. إن جعلت قلبك كقلب الآلهة فأنت أحكم من دانيال. ربنا هيكلم عن الشيطان وهيقول له تعالى نتحاسب. قبل ما هقول ان انت سقطت هتكلم ايه اللي كان عندك وايه اللي انا اديتهولك وبعدين ليه انت سقطت. قال له انت كنت احكم من ايه؟ من دانيال. وتلاحظوا هنا ان سمعة دانيال في ارض السبي كانت ايه؟ انتشرت. وحكمة دانيال وعارفين قصة سوسنة. كان حسقيال عنده خلفية عن مين؟ عن دانيال. سر ما لا يخفى عليك، يعني كنت عارف كل حاجة. وبحكمتك وبفهمك حصلت لنفسك ثروة وحصلت الذهب والفضة في خزائنك. بكثرة حكمتك في تجارتك كثرت ثروتك فارتفع قلبك بسبب غناك، لأنك حسيت أن عندك حاجات كتيرة ابتدى قلبك يرتفع. فلذلك هكذا قال السيد الرب من أجل أنك جعلت قلبك قلب الآلهة لذلك هأنذا أجب عليك غرباء وتحت الأمم فيجردون سيوفهم على بهجة حكمتك ويدنسون جمالك. ينزلونك الحفرة فتموت موت القتلى في قلب بحار. هل تقول قولا أمام قاتل أنا إله؟ لما هتيجي دينونتك هتقدر تقول ان انا اله؟ وانت انسان لا اله في يد طاعنك. موت الغل تموت بيد الغرباء لاني انا تكلمت يقول السيد الرب. ده بيتكلم على رئيس سور الارضي. لكن مين اللي كان بيحرك رئيس سور اللي في الارض ده؟ هيمسكه دلوقتي. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم ارفع مرساه على ملك سور وقل له هكذا قال سيد الرب: أنت خاتم الكمال وملآن حكمة وكامل الجمال، كنت في عدن جنة الله. يعني أنا لما خلقتك، كلمة عدن عارفين إن هي إيه؟ مصرة. كلمة عدن معناها مصرة. يعني أنا خلقتك كامل مفيكش نقص، اديتك حكمة، وضعتك في الجنة، كل حجر كريم، ستارتك عقيق أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد وجزع ويشب وياقوت أسرق وبهرمان وزمرد وذهب. الأحجار الكريمة دي كلها كانت موجودة فين؟ في عرش الله، لأنه كان ملاك الحضرة كان موجود في حضرة ربنا. ده هيقول له كمان أكتر من كده: أنشأوا فيك صنعة صيغة الفصوص وترصيعها يوم خلقت. أول حاجة لازم تعرف أن أنت إيه؟ مخلوق. لا يمكن أنك تكون إله. أنت الكروب المنبسط المظلل. الشيطان ده كان إيه؟ كروب، شاروبيم، ممتلئ أعين وليه أجنحة تنبسط وتظلل في الحضرة الإلهية. وأقمتك على جبل الله المقدس. ربنا اداله مكانة في حضوره الإلهي. بين الحجارة النار تمشيت. أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم. يعني الشيطان ربنا خلقه بالمعرفة وبالاستنارة وبالحكمة وبالكمال، لكن للأسف وجد فيه إيه؟ اسم محدش دخله له، هو اللي انشأه جواه. عشان كده اذا كان الله بيحب خليقته، الناس بتقول اشمعنى ربنا افتدى الانسان لكن ما افتداش الشيطان. ان الشيطان كان عنده امكانيات المعرفة الكاملة والحكمة الكاملة والارادة الكاملة، ما كانش في حد يغويه، وكان مخلوق على كمال وبهاء، لكن اوجد الاسم فيه. بينما الانسان ما كانش عنده حكمة كاملة، وما كانش عنده معرفة، وما كانش في الحضرة الالهية بالرؤية اللي كان بيتمتع بيها الشيطان، لكن الانسان كان عنده اللي يغويه ويدخل الشر جواه. عشان كده عدل الله اقتدى انه يفتدي الانسان، لكن الشيطان ما كانش ليه عذر. كانت غلطة الشيطان انه عايز يبقى الالهة، بالرغم ان ربنا يقول له يوم خلقت. بكثرة تجارتك ملأوا جوفك ظلما فاخطأت، فاطرحك من جبل الله، اطرد من الحضرة الالهية. وابيدك ايها الكروب المظلل من بين حجارة النار، قد ارتفع قلبك لبهجتك، افسدت حكمتك لاجل بهائك. كبرياء دي اخطر حاجة ضيعته، وهو بحاول يضيع الانسان برضك بواسطة الكبرياء. تصيران مثل الايه؟ الله. نفس الغلطة اللي وقع فيها حب يوقع ادم وحواء فيها. ساطرحك الى الارض واجعلك امام الملوك لينظروا اليك، قد نجست مقادسك بكثرة اثامك بظلم تجارتك، فأخرج نارا من وسطك فتأكلك وأصيرك رمادا على الأرض أمام عيني كل من يراك، فيتحير منك جميع الذين يعرفونك بين الشعوب، وتكون أهوالا ولا توجد بعد إلى الأبد. في دينونة الشيطان لن يكون له قيام بعد إلى الأبد. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم اجعل وجهك نحو صيدون وتنبأ عليها وقل هكذا قال السيد الرب: هأنذا عليك يا صيدون وسأتمجد في وسطك، فاعلمون إني أنا الرب حين أجري فيها أحكاما وأتقدس فيها وأرسل عليها وباء ودما إلى أذقتها، ويسقط الجرح في وسطها بالسيف الذي عليها من كل جانب، فاعلمون اني انا الرب. لكن يرجع بقى ويكلم شعبه، فلا يكون بعد لبيت اسرائيل سلاء ولا شوكة موجعة من كل الذين حولهم الذين يبغضونهم، فاعلمون اني انا السيد الرب. هكذا قال السيد الرب عندما اجمع بيت اسرائيل من الشعوب الذين تفرقوا بينهم وتقدس فيهم امام عيون الامم. كل البلاد التانية دي تخرب الى الابد، لكن يرجع ويقول ان شعبه ليه ايه؟ رجوع وكيان مرة اخرى. يسكنون في ارضهم التي اعطيتها لعبد يعقوب، ويسكنون فيها امنين، ويبنون بيوتا ويغرسون كروما، ويسكنون في امن عندما اجري احكامي على جميع مبغضيهم من حولهم، فاعلمون اني انا الرب الههم. لما انتقم لهم من الشيطان اللي اذلهم. هنا ربنا بيجمع شعبه مرة تانية وبيقدس اسمه فيهم وحيشبعهم، والشعب حيرجع ليه ويستريح فيه، ومفيش حد حيضايقه. قدرة الله مش بس في انه أدب شعبه، لكن قدرة الله في انه يعيد الشعب مرة تانية ويقتني شعبه مرة ثانية. قدرة عجيبة جدا انه يخلق الانسان مرة جديدة. بس الجزء ده بقى مصدر خلاف كبير قوي بين الكنائس، يعني التقاليد المختلفة، او البروستانت والكاثوليك والارثوذكس. النبوة دي بيقول ان ربنا هيجمع ايه؟ شعبه، هيكون ليهم بيوت وساكنين وكذا وكذا وكذا وكذا. ففي مجموعة بتقول ان الكلام ده هيتم ايه؟ حرفيا شعب اسرائيل يجمع، وبينتظروا ملكوت المسيح الالفي، انه هيرجع ويجي يملك عليه وهيملك على شعب اسرائيل فعلا، والشعب الاسرائيلي هيؤمن بالله. كل الكلام ده في مجموعة تانية ومن ضمنها الكنيسة الأرثوذكسية بتقول لا، الكلام ده مش حرفي، لكن الكلام ده ربنا بيتكلم عليه على أساس شعبه إسرائيل الجديد، اللي هو كل الإيه؟ كل الكنيسة، مش مجموعة معينة أو شعب معين. لأن المسيح أكون إيه؟ خرابا، لكن إسرائيل الجديد هو الكنيسة. أقول الكلمة دي علشان يمكن بعض الناس تقرأ تفسير أو تقرأ حاجة وتبقى متشتتة. طيب يعني أنهي كلام صح؟ مش حكاية أنهي كلام صح، لكن حكاية أن أنت تبقى لله سواء كده أو سواء كده. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده؟ نكمل الإصحاح 29. بعد ما شفنا في الإصحاحات اللي فاتت دينونة صور اللي هي بتمثل الإنسان الطبيعي أو الإنسان العالمي اللي كان ليه تجارة وعلاقة بكل شيء، لكن ما كانش ليه علاقة بربنا. وبرضك لو عملت مقارنة ما بين الإصحاحات دي وما بين سفر الرؤيا الإصحاح 16 و17 و18 لما بيتكلم عن دينونة بابل الذانية العظيمة في سقوطها، ان في ناس كتيرة هتحزن عليها، لان مش علشان هي بتحبها، لكن علشان الخسارة اللي هي هتفقدها وهتحصل لها بسبب انتهاء ودينونة بابل. فده ربنا يقول له اتكلم عن مصر وعن فرعون ملك مصر، وهو حط له عدة إصحاحات لخطورة فرعون بالذات أو لخطورة مصر بالذات. احنا عارفين باستمرار مصر كانت بالنسبة لشعب الله في البداية خالص كانت تمثل أرض العبودية أو أرض المذلة أو أرض القيد. الحاجة اللي استعبدت الإنسان وأذلت الإنسان وسخرت حياته، كان ربنا باستمرار يقول لهم ما ترجعوش لمصر تاني، ما ترجعوش للحالة الأولانية مرة تانية. أنا خرجتكم من مصر ما ترجعوش لمصر بإرادتكم مرة أخرى. لأن هم كل شوية والتانية كانوا يحسوا أن اتكالهم أو أن اللي ممكن يسندهم واللي ممكن يخلصهم واللي ممكن يعضدهم مصر، فكانوا بيحطوا اتكالهم على ذراع بشري أو بيحطوا اتكالهم على شيء آخر غير الله. وأقصى حاجة الإنسان ممكن يتكل عليها ويتمسك بيها ويرتبط بيها هو إنه يرتبط ويتمسك بالخطية الأولى بتاعته بعد ما ربنا حرره منها وبعد ما ربنا غفرها له. فعشان كده قال له اتكلم على فرعون، وإدى فرعون كلام قاسي كتير قوي. يقول في السنة العاشرة في السنة 12 من الشهر العاشر كان إلي كلام الرب: يا ابن آدم اجعل وجهك نحو فرعون ملك مصر وتنبأ عليه وعلى مصر كلها وتكلم وقل هكذا قال السيد الرب: هأنذا عليك يا فرعون ملك مصر التمساح الكبير الرابض في وسط أنهاره الذي قال نهري لي وأنا عملته لنفسي. هو قاعد في وسط نهره ومشبهه بالتمساح الكبير. وحنلمس أول نقطة في دينونة فرعون أو في دينونة مصر هي خطية الكبرياء، ويمكن الثلاث إصحاحات اللي جايين بيتكلموا عن الكبرياء، إيه اللي بتعمله في الإنسان زي ما عملت في الشيطان قبل كده برضك بتعمل في الأشخاص اللي بيتبعوا الشيطان. ففرعون هنا حاسس بأنه زي تمساح وأن النهر ده في اتساعه وفي امتداده. يقول النهر ده بتاعي وأنا اللي عملته لنفسي، محدش ادهوني، أنا اللي أوجدت هذا النهر لنفسي. زي ما واحد بيفتخر بما عنده أو بيحس بما عنده ويقول ده أنا مجهودي، ده أنا اللي عملته بنفسي. فقال له انت تمساح كبير لكن هحط خزائن في فكيك والصق سمك انهارك بحرشفك. السمك الصغير عارفين فيها عيشة التكافل، السمك الصغير يلزق في حاجة كبيرة عشان ياكل من ايه؟ من اكلها، من بقايا الاكل بتاعها. يروح يشوف سمكة كبيرة كده تلاقوا حواليها شوية سمك صغير او لازق فيه. وأطلعك من وسط أنهارك وكل سمك أنهارك وكل اللي اتكل عليك ولزق فيك. إن كان مجدك في النهر بتاعك طب أنا حنشف لك النهر ده خالص وأتركك في البرية. وهنا النهر بيتحول إلى برية مفيش مية، أنت وجميع أسماك سمك أنهارك على وجه الحق تسقط فلا تجمع ولا تلم. بذلتك طعاما لوحوش البر ولطيور السماء. انت حاسس سلطانك في النهر وفي المية، طب بتوع البر وبتوع السماء هياكلوك. ويعلم كل سكان مصر اني انا الرب من اجل كونهم عكاز قصب لبيت اسرائيل. عكاز قصب، عارفين القصب ما حدش يقدر يتسند عليه، لو اتك عليه يحصل ايه؟ هيتلوي هيتكسر. عند مسكهم بك بالكف انكسرت ومزقت لهم كل كتف، ولما توكأوا عليك انكسرت وقلقلت متونهم. يعني لما تسندوا عليك انت انكسرت وخرمت لهم كمان ايه؟ كفهم. انت انكسرت وما قدرتش تسندهم. طب واحد يقول طب يعني هو فرعون ماله؟ مش هم بتوع شعب اسرائيل اللي راحوا له واتكلوا عليه وقالوا له انت اللي تخلصنا، هو ذنبه ايه؟ ان هو قبل الاتكال عليه وحس بذاته، حس بشخصيته. خدوا بالكوا ان الكبرياء، يمكن واحد يقول انا مش متكبر، مين قالك ان انت مش متكبر؟ ده انت لو فحصت نفسك شوية كده واتكشفت هيبان كبرياءك. عايز تعرف انت متكبر ولا مش متكبر؟ هسألك شوية اسئلة كده وجاوب عليها انت لنفسك. رأيك ايه بالنسبة لنفسك؟ وبالنسبة للي حواليك. ممكن تقبل اراء غيرك ولا باستمرار حاسس ان انت صح واعلى من غيرك وبتفهم اكتر منهم واللي انت بتقوله هو اللي صح وكل اللي بيقولوه اللي حواليك غلط. ده كبرياء. يوم ما بتقبلش اراء غيرك او تتقبل احتياجات غيرك ده كبرياء. يوم ما بتحتقر الانسان الاخر ايا كان. هو انت بتحتقره ليه؟ ده فلان ده مجنون ولا فلان ده معقد ولا فلان ده ما بيفهمش حاجة. انت ليه حكمت عليه بكده؟ لانك شاعر ان انت كويس وانك بتفهم كل حاجة وعارف كل حاجة. هو قبل الالتجاء اليه وحس انه ممكن يعمل حاجة. عرفش. وبقت مصيبة الناس اليومين دول ان كل واحد عارف او حاسس ويعني يحب الناس تسمع اراءه ونصايحه وعايز يدي مشورات للناس وكأنه يعني بيفهم في كل حاجة ويقدر يقدم خدمة لكل الناس. وان الناس يعني ما خدتهوش صاحب واستشارته في رأيه او قالت له رأيك ايه او ما قالتلوش رأيك ايه يعني بيحس انه كده يعني ما قالوش مكانة. اوعى تظن انك عارف وتستطيع ان تقود وتستطيع ان تخلص. انت ما تقدرش تخلص حتى نفسك فبالاولى مش هتقدر تخلص غيرك. اما كانش الله يعطي لسبب معين وبحكمة معينة حكمة ليك اوعى تعمل نفسك رائد وقائد وتقعد تدي مشورات للناس وتدي كلام للناس لان انت هتضيع وهتضيع اللي حواليك. يوم بتتمسك بارائك وتتمسك بما هو عندك وما انتش عايز تتغير ومش عايز تتصلح ده كبرياء. نظرتك ايه لنفسك ونظرتك ايه للاخرين؟ بتبص لهم من فوق ان انت عندك المعرفة وعندك العلم وعندك الاختبارات وعندك وعندك وعندك وعندك انت قاري اكتر ومثقف اكتر ودارس اكتر عندك امكانيات اكتر من غيرك. خد بالك لتبقى زي التمساح الكبير اللي طلع وترمى في البرية هو والسمك اللي لازق فيه. لذلك هكذا قال السيد رب: هأنذا اجلب عليك سيفا واستأصل منك الانسان والحيوان وتكون ارض مصر مقفرة وخربة. فاعلمون اني انا الرب لانه قال النهر لي وانا عملته. لذلك هأنذا عليك وعلى انهارك واجعل ارض مصر خربة مقفرة من مجدل الى اسوان. مجدل دي بلد في الشمال ناحية العريش. الى اسوان الى تخنكوش اللي هي الحبشة. لا تمر فيك رجل انسان ولا تمر فيك رجل بهيمة ولا تسكن 40 سنة. يعني شوفوا اللي حطوا اتكالهم عليها وحسوا ان فيها خلاصهم هيحصرونا. طب لا، مصر دي عندها نيل وعندها خيرات وتقدر تأكلنا وتشبعنا. فراح قال لها: مصر دي اللي انتوا اتكلتوا عليها لا هتنفع انسان ولا حتى تنفع ايه حيوان ولا بهيمة حتى تنفعها. مفيش رجل تعدي فيها. بس من رحمة ربنا انه حدد فترة الخراب بمدة ايه محدودة 40 سنة بعكس البلاد التانية اللي قال انها تخرب الى الايه الى الابد. ومدة 40 سنة مش معناها 40 سنة بالحرف، لكن قلنا ان رقم 40 باستمرار يشير الى دورة اكتمال الزمن، لان الجنين بيقعد في بطن امه 40 اسبوع وبعدين يكتمل دورة حياته وينزل. واجعل ارض مصر مقفرة وسط الاراضي المقفرة ومدنها في وسط المدن الخريبة تكون مقفرة 40 سنة واشتت المصريين بين الامم وابددهم في الاراضي. لانه هكذا قال سيد الرب: عند نهاية 40 سنة اجمع المصريين من الشعوب الذين تشتتوا بينهم وأرد سبي مصر وأرجعهم إلى أرض فتروس إلى أرض ميلادهم. أرض فتروس اللي هي أرض الصعيد. ويكونون هناك مملكة حقيرة. وده للأسف صحيح مش هتخرب لكن هتفضل طول عمرها مملكة حقيرة، لان هم حسوا ان مصر دي حاجة كبيرة جدا وجعلوا اتجاههم على زراعة البشر. فلهم صحيح هيكون ليها نجاة بعد الخراب لكن هتفضل مملكة حقيرة مش هتاخد مجد، لانها في وقت من الاوقات حست المجد ده بتاعها وحست بكيانها وحست انها تقدر تجمع ناس حواليها تكون احقر الممالك. فلا ترتفع بعد على الامم واقللهم لكي لا يتسلطوا على الامم، فلا تكون بعد معتمدا لبيت اسرائيل مذكرة الاثم بانصرافهم ورائهم، ويعلمون اني انا السيد الرب. يعلمون اني انا السيد الرب. خطورة الانسان اللي بيحط اتجاهه على شخص او على مبدأ او على مادة او على عيلة او على معرفة معينة باشخاص معينين، وخطورة اللي يقبل ان هو يكون متكل عليه غير الله، كأنه بيحط نفسه مكان مين؟ ربنا. وكان في السنة 27 في الشهر الأول في أول الشهر أن كلام الرب كان إلي قائلا: يا ابن آدم، إن نبوخذ نصر ملك بابل استخدم جيشه خدمة شديدة على سور. يعني ربنا بيقول لحزقيال ده ملك بابل عمل لي خدمة في إنه هد سور وخرب إيه؟ سور. أكافئه بإيه؟ كل رأس قرع وكل كتف تجردت ولم تكن له ولجيشه أجرة من سور. ما خدش حاجة من سور اللي خربها لأجل خدمته التي خدم بها عليها. لذلك هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أبذل أرض مصر لنبوخذنصر ملك بابل، فيأخذ ثروتها ويغنم غنيمتها وينهب نهبها فتكون أجرة لجيشه. راح ربنا إدى مصر هدية أو مكافأة لمين؟ لنبوخذنصر. فعلا ده حصل، ان بابل او نبوخذنصر بمملكته جه واحتل ارض مصر وانهى عصر الفراعنه. ومن ساعتها ما كانش في مملكه، ابتدوا ياخدوها البطالسه وبعدين الاغريق والرومان والعرب. ما قامت رجعت ثانية. قد أعطيت أرض مصر لأجل شغله الذي خدم به لأنهم عملوا لأجلي يقول السيد الرب. لكن مش دي المشكلة، أننا بكافئ نبوخذنصر، لكن ربنا حاطط في ذهنه مين؟ شعبه. وفي ذلك اليوم شعبي كان عايز يتكل على مصر وياخد قوة من مصر وحماية ورعاية من مصر، لكن أنا هضيع له مصر لكن مش هسيبه بلا حماية، مش هسيبه بلا رعاية. أنبت قرنا لبيت إسرائيل وأجعل لك فتح الفم في وسطهم فيعلمون أني أنا الرب. يعني النبوة اللي أنت بتقولها بتتم. هجعل قوة لشعبي تحميهم وترعاهم. واللي فينا صاحي كده أن لما يوحنا المعمدان اتولد وكان أبوه زكريا لسانه ممسوك، أول كلمة نطقها زكريا في التسبيحة بتاعته لما فرح بولادة يوحنا وقال له انت نبي العلي تدعى، قال التسبيحة اللي عارفينها في لوقا واحد، يقول: مبارك الله الذي افتقدنا المشرق من الايه؟ من العلاء، واقام لنا قرن خلاص. قرن خلاص، القرن ده رمز للقوة. اقام لنا قوة خلاص لما افتقدنا المشرق من العلاء. شوفوا ربنا بيقدم شعبه لك، ما بيسيبهوش ضعيف، ما بيسيبهوش بلا رعاية وحماية، لكن بيعلمه الدرس: ما تتكلش على حد غيري، ملعون من اتكل على زراعة بشر. على اي شخص ايا كان، ما تحطش رجاءك في اشخاص وما تحطش خلاصك في اشخاص، لكن حط خلاصك في ربنا ورجاءك وثقتك في ربنا. في صح 30 يبتدي يقول له اوصف اليوم بتاع خراب مصر بقى. يا ابن آدم تنبأ وقل هكذا قال السيد الرب والويل لليوم، لأن اليوم قريب ويوم الرب قريب ويوم غيم، يكون وقتا للأمم ويأتي سيف على مصر، ويكون في كوش خوف شديد عند سقوط القتلى في مصر، لأن كوش دي اللي هي ايه الحبشة. لما هتسمع اللي بيحصل في مصر هتخاف هي كمان على ايه على نفسها، لكن الحبشة كانت مرتبطة بمصر، في مجموعة بلاد كانت مرتبطة وحاطة ثقلها على مصر زي فوط وددان والبلاد اللي هنشوفها دلوقتي. لا، يهوذا واسرائيل ده في وقت من الاوقات كان في حرب بينهم وبين بعض، اسرائيل راح عامل تحالف مع ارام ضد يهوذا، فيش غير في مرة غير ايام يهوشافاط واخاب عملوا تحالف هما الاثنين مع بعض وما نجحوش، اسرائيل ضاعت. اسرائيل كان في الوقت ده اتخربت واتثبت في المملكة الاشورية من 100 سنة من ايام اشعية. الكلام ده بيتم في ايام حزقيال، كانت بس اللي موجودة المملكة الجنوبية، اسرائيل المملكة الشمالية اوريدي كانت خلاص انتهت. يسقط معهم بالسيف كوش وفوت ولود وكل اللفيف وكوب وبنو ارض العهد، كل الامم اللي كانت عامله عهد مع فرعون، فوت اللي هي ليبيا. هكذا قال الرب ويسقط عاضده مصر وتنحط كبرياء عزتها من مجدل الى اسوان، يسقطون فيها بالسيف يقول السيد الرب، فتقفر في وسط الاراضي المقفره. بيتكلم ربنا في عدد 10 عن نبوخذ نصر اللي هيصنع ارادته في تأديب كل الممالك، والمملكة البابلية هي اللي حطمت صور وحطمت بني عمون وحطمت بني مؤاب وادوم ومصر وكل ده. في كل مرة يقول اذا كانوا معتمدين على النهر والامكانيات اللي عندهم، فيقول في عدد 12 واجعل الانهار يابسة وابيع الارض ليد الاشرار واخرب الارض وملئها بيد الغريب. لان موضوع الكبرياء ده موضوع صعب لو الانسان مش اخد باله من الكبرياء اللي بينمو جواه، تمسكه بارائه وشخصيته وعناده. لكن اللطيف لما ربنا هيسلم مصر للتأديب في عدد 19 يقول فاجري احكاما في مصر فيعلمون اني انا الرب، ان التأديب ده هيوصلهم الى معرفة ايه ربنا. واشعياء يمكن اتكلم بوضوح اكتر في النقطة دي، وقال ان يكون مذبح في وسط ارض ايه مصر، يوم ان اضرب مصر ضاربا فشافيا في اشعياء 19. في عدد 21 يقول يا ابن ادم اني كسرت ذراع فرعون ملك مصر، وها هي لن تجبر بوضع رفائد ولا بوضع عصابة لتجبر فتمسك بالسيف. يعني كسرت دراع فرعون اللي متكلين عليها ومش هتتصلح ومش هتقدر تمسك سيف عشان تدافع او تحارب او تخلص. في اخر الاصحاح يقول فيعلمون اني انا الرب، فيعلمون اني انا الرب. كأن ربنا في كل ضرباته عايز يوصل معرفته للإنسان. في صح 31 ابتدى يحكي قصة الإنسان من خلال فرعون، زي ما شفنا انه شبه صور او بلد صور بان هي سفينة في البحر، شبه فرعون بتشبيه تاني. يقول يا ابن آدم قل لفرعون ملك مصر وجمهوره من أشبهت في عظمتك، انت تشبه ايه في العظمة بتاعتك اللي وصلت لها. هو ذا أعلى الأرض في لبنان، جميل الأغصان وأغبى الظل، قامته طويلة وكان فرعه بين الغيوم. يعني أرض عالي جدا جدا وشكله جميل وبيدي ظلة لمساحة كبيرة، وقامته طويلة لدرجة انه وصل للسماء، دخل بين الغيوم، دخل بين السحاب. قد عظمته المياه ورفعه الغمر، انهاره جرت من حوله من حول مغرسه وارسلت جداولها الى كل اشجار الحقل. خدوا بالكم، ده الانسان المخلوق الاول، ربنا خلقه عالي وسامي وجميل، فلذلك ارتفعت قامته على جميع اشجار الحقل وكثرت اغصانه وطالت فروعه لكثرة المياه إذ نبت، وعششت في أغصانه كل طيور السماء، وتحت فروعه ولدت كل حيوان البر، وسكن تحت ظله كل الأمم العظيمة. ده الهدف الأصلي اللي كان الإنسان مخلوق علشانه. أولا في امتداده الطولي وارتفاعه أنه يعلو في القداسة وأنه يعيش في السماء، وفي امتداده الافقي انه ياخد من قدرة محبة انه يحب الكل ويقبل الكل ويسع الكل، والكل تيجي وتتقوى تحت ايه؟ اغصانه وتستريح فيه. الانسان كان مخلوق للقداسة وللحب. القداسة دي اللي فوق علاقته بالله، والحب وقبوله للاخرين واتساع صدره للآخرين والآخرين يستظلوا به، ده علاقته مع الناس ومحبته للآخرين. كان المفروض الإنسان يبقى كده، في قداسة، في حب، وقوة الحب تتسع للجميع، لأنه كان محطوط على نهر الروح القدس أو على نهر الله اللي كان بيرويه ويشبعه عشان يروي غيره وعشان هو يقبل غيره. فكان جميلا في عظمته وفي طول قضبانه، لأن أصله كان على مياه كثيرة. عارفين المزمور الأول يقول إيه؟ طوبى يكون كشجرة مغروسة على مجال المياه. كل واحد فينا اتحط ووجد على اساس البعد الرأسي في القداسة واتصاله بربنا، وعلى اساس البعد الافقي حبه وقبوله الاخرين. زي ما بولس الرسول بيقول كده، اقبلوا بعضكم بعض كما قبلنا المسيح لمجد الاب. ايه مهمة قوي، اقبل الاخر. ما بنقدرش نقبل بعض بالرغم ان المسيح قبلنا وردي بينا واحنا كلنا وحشين، واحنا يمكن بس مش عايزين نقبل واحد عشان قال لي كلمة ولا زقني زقة ولا بصلي بصة ولا اتريق علي تريقة ولا يعني ما عرفش ايه. خلاص مفيش استعداد لقبول الاخر، لان احنا مش حاسين بحب ربنا لينا، عشان كده ما بنقدرش نقدم محبة للاخرين. المية الكتيرة ما بقتش تروينا، ما بقيناش نشرب من نبع الله، فما بقاش عندنا استطاعة ان احنا نقبل الاخر. بنزعل من قال حاجة ونتضايق من قال حاجة، وهو بيقول عليا كده ليه وما عرفش ايه. ده انت يا انسان لما خلقت كان عشان يستظل تحتك كل طير وكل حيوان البر، تقبل الكل، ويكون عندك اتساع وسعة صدر انك تقبل الجميع، لانك حاسس ان المسيح قبلك. تقبل الجميع لأنك حاسس أن المسيح قبلك. فكان جميلا في عظمته وفي طول قضبانه، لأن أصله كان على مياه كثيرة. الأرض في جنة الله لم يفقه السرو، كان موجود في جنة ربنا في البهجة والمسرة، لم يشبه أغصانه، والدلب لم يكن مثل فروعه، ما كانش فيه حاجة زيه، كان هو تاج الخليقة. كل الأشجار في جنة الله لم تشبهه في حسنه، جعلته جميلا بكثرة قضبانه، حتى حسدته كل أشجار عدن التي في جنة الله. لكن اللي حصل إيه لما تكبر الإنسان وشعر يعني إن عنده شوية امتيازات، عيلته معرفش فيها مين، فلان باشا وأبوه كان إيه ومعرفش خاله إيه وجده إيه وعنده شوية إيه أملاك ولا شوية أطيان، يعني شوية جمال وشوية مواهب وشوية نجاح وشوية فلوس، ويعرف فلان وعلان، فده حس بكبريائه. هكذا قال السيد الرب: من أجل أنك ارتفعت قامتك وقد جعل قرع بين الغيوم وارتفع قلبه بعلوه. ربنا غمره بكل الإمكانيات وبكل وسائل النجاح، لكن بدل ما يمجد ربنا على النجاح اللي بيدهوله وبدل ما يشكر ربنا، سقط في الكبرياء بسبب الإمكانيات اللي عنده. فلما سقط انهار، ولما ارتفع قلبه وقع. أسلمت إلى يد قوى الأمم فيفعل به فعلا شره، طردته يستأصل رباء عتاة الأمم ويتركونه، فتتساقط قضبانه على الجبال وفي جميع الأودية تنكسر قضبانه عند كل أنهار الأرض، وينزل عن ظله كل شعوب الأرض ويتركونه، كل الناس تبعد عنه. وعلى هشيمه، عارفين الهشيم اللي ايه؟ الانقاض اللي منهاش فايدة، تستقر جميع طيور السماء وجميع حيوان البر. اخطر حاجة في الكبرياء انها تنبع من داخل الانسان. يمكن المحاربات الاخرى بتبقى جاية من برة خارجية بيقدر الانسان ياخد حذره منها، لكن اخطر حاجة في الكبرياء احساس الانسان بذاته انه بيبقى طالع من جوه، موت من داخله، مش موت جايله من بره، ده موت طالع من جواه. ولانه طالع من جواه هو مش حاسس بيه، لكن في الاخر بيلاقي ان كل حاجة تهدت وكل حاجة ضاعت وكل حاجة طارت. لكي ترتفع شجرة ما وهي على المياه لقامتها، ولا تجعل فرعها بين الغلوم، ولا تقوم بلوطاتها في ارتفاعها كل شاربة ماء، لأنها قد أسلمت جميعا إلى الموت، إلى الأرض السفلى في وسط بني آدم مع الهابطين في الجب. اللي ارتفع قوي نزل إلى الأرض السفلى في الهابطين إلى الجب. في عدد 18 يكمل على حكاية الهابطين إلى الجب. خدوا بالكم من كلمة زودها كده: من أشبهت في المجد والعظمة هكذا بين أشجار عدن، ستنحدر مع أشجار عدن إلى الأرض السفلى وتضطجع بين الغلف مع المقتولين بالسيف. إيه كلمة الغلف دي؟ ليه زودها؟ الغلف اللي هم مين؟ الغير مختونين. يعني إيه غير مختونين؟ ما لهمش عهد مع الله. هتتجع مع الغلف، مع اللي ما همش عهد مع الله. مش بس هينزل الى اسفل بعد ما كان مرتفع الى الغيوم، لكن في حتى هيحصد مع الدنيسين اللي ما لهمش عهد. في صحة 32 حتى ده ربنا كمان صعبان عليه بضياعه. قال للحسقيال اعمله هو كمان ايه؟ مرثى ارسيد. يا ابن آدم ارفع مرثاه على فرعون ملك مصر وقل له: أشبهت شبل الأمم وأنت نظير تمساح في البحر. شوفوا الكبرياء بتاعته، ادته تصور لنفسه غير الواقع بتاعه. افتكر نفسه ايه؟ شبل أسد بين الأمم، يقدر يحكم على الأمم، بينما نسي ان واقعه هو مجرد تمساح ما يقدرش يطلع من نهره. ما هو كبرياء الانسان بتخليه يظن في نفسه شيء غير الواقع بتاعه. ما تقدرش تحمي الامم، افتكرت نفسك شبل تقدر تدافع عن الامم اللي حواليك. انت ما تقدرش غير انك انت تمساح، مكانك هو النهر بتاعك، تقدرش تطلع منه، لو طلعت منه تموت وحتموت السمك اللي لازق فيك معاك. انت مجرد تمساح حبيس نهره. اندفقت بانهارك وقدرت الماء برجليك وعكرت انهارهم. هكذا قال السيد: اني ابسط عليك شبكتي مع جماعة شعوب كثيرة وهم يصعدونك في مجزفتي، واتركك على الارض واطرحك على وجه الحق، وأقر عليك كل طيور السماء، وأشبع منك وحوش الأرض كلها، وألقي لحمك على الجبال واملأ الأودوية من جيفك وأسقي الأرض فيضانك من دمك إلى الجبال وتمتلئ منك الآفاق وعند إطفائي إياك أحجب السماوات وأظلم نجومها وأفشي الشمس بسحاب والقمر لا يضيء ضوءه وأظلم فوق كل أنوار السماء المنيرة وأجعل الظلم على أرضك يقول السيد الرب. كنت فاكر نفسك أنك سند للناس وتقدر تحمي الناس، دلوقتي الناس هتقرف منك لما تترمي في الأرض وتنتن وتعفن، الناس مش هتطيق ريحتك حتى. خطورة الكبرياء وخطورة الإنسان اللي بيظن في نفسه شيء وانه يقدر يساعد التانيين في حاجة هو ما كلفش بيها، او يحس انه ممكن ياخد مكانة الله في حياة الناس، احساس صعب قوي، مش بس في الناس اللي عايشة في العالم، لكن بالمصيبة الاكبر بتبقى في الناس اللي عايشة في الكنيسة وليها خدمة، انه في وقت من الاوقات ساعات يحس كده يعني ان ربنا اداله كلمتين ولا اداله موهبة صوت حلو ولا معرفش ايه، انه ممكن ياخد مكان الله في حياة الناس، هيضيع هو ويضيع الناس معاه. لانه كذا قال السيد الرب: بسيف ملك بابل يأتي عليك، بسيوف الجبابرة تسقط جمهورك. وبعدين يقول لهم في عدد 15: حين اجعل ارض مصر خرابا وتخلو الارض من ملئها عند ضرب جميع سكانها يعلمون اني انا الرب.